الليلة هالليلة احنا بنوقف صفوف للطيبة للغالية يا بختها يا عمتي انتي ذرانا من الخوف حياتنا نبيعها لا بغتها ذي أمي يا سر تزدحم عندها كتوف عين انت راعيها وعين رجتها الليلة هالليلة نبينا قف صفوف للطيبة للغالية يا بختها يا عمتي انتي ذرانا من الخوف حياتنا نبيعها لا بغتها اقولها وارتف على قولي حلوف تفداها روحي لا بغتها لقتها هذا الفرح رفرف وسط خلي لهم فعل معروف كل ما تنعم بفعالها كاسبتها ذي اختنا يفراعي الطيب والنوف برتاج اخوها كيف يردى بختها وزيدان يغليها كما يغلي الشوف من طيبها يكم عين نعمتها هذه غلاها ما تعذر بحروف في قلبي شافية حلو سالفتها ذي أمي يا سر تزدحم عندها كتوف عين انت راعيها وعين رجتها يا شيخة الزنان يا موجة الجوف بخلاقها كل القلوب اشترتها أقولها من قلبي مغلي وملهوب حياتنا هذي وهم باركتها جعل السعد بحياتها دايم يطوف والأرض تنبت خيرنا من وطنها الليلة هالليلة نبينا قف صفوف للطيبة للغالية يا بختها يا عمتي انتي ذرانا من الخوف حياتنا نبيعها لا بغتها اقولها وارتف على قولي حلوف تفداها روحي لا بغتها لقتها هذا الفرح رفرف وسط